إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند هذه القطعة التي بيّن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فساد هذه الطريقة التي يعتمد عليها النفاة في تنزيه الرب تبارك وتعالى عن النقائص، وهي طريقة نفي التجسيم. قلنا قبل ذلك النفاة لهم طريقة في النفي والتعطيل. مرة يقولون لا نثبت الصفات للرب تبارك وتعالى لأنها تقتضي تعدد القدماء، وهذا مشهور عن المعتزلة. ومرة يقولون لأنها تقتضي التشبيه، ومرة أخرى يقولون لأن ذلك يقتضي التجسيم. فشيخ الإسلام في هذه القاعدة التي هي القاعدة السادسة يبين كيف أن هؤلاء أخطأوا الطريق في تنزيه الرب تبارك وتعالى. فكان آخر ما وقفنا عنده قوله رحمه الله وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. فالاقتصار على نفي التشبيه لا يفيد، وعلة ذلك أنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه، وهو القدر المشترك الكلي الموجود في الذهن، ويفترقان من وجه قلنا، وهذا إذا وقع في الخارج بحسب الإضافة والتقييد والتخصيص يظهر هذا الفرق وهذا الاختلاف. يقول بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب فهذه طريقة صحيحة، طريقة صحيحة، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق وهو منزه عن كل عيب ونقص. فإن كانت الصفة صفة نقص وعيب ونفيناها عن الله تبارك وتعالى ونزهناه عنها فهذه طريقة صحيحة. قال وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. إذا جئنا إلى الإثبات فأثبتنا صفات الكمال لله تبارك وتعالى مع نفي مماثلته لخلقه، له المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا هو حقيقة التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. ما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألا يشركه شيء من الأشياء مطلقا، لماذا؟ لأنه لابد من القيد المشترك، واضح هذا؟ القدر المشترك هذا لابد منه، وإنما يقول ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. قال: وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. كل صفة، يعني لو قمنا باستقراء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، صفة الرحمة، والمخلوق موصوف بالرحمة، والله عز وجل في هذه الآية وصف نفسه بالرحمة، لكنه موصوف برحمة لا يماثله فيها أحد. الحمد لله رب العالمين، وعندنا رب الدار، واضح؟ لكن ربوبية الله تبارك وتعالى لا يماثله فيها أحد، مالك يوم الدين. والمخلوق موصوف، الإنسان موصوف بأنه يملك وهو مالك، واضح؟ في كل صفة من صفات الباري تبارك وتعالى هو يتصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته أو مماثلته لشيء من المخلوقات. ثم قال: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، وهذا من إشكالهم. يعني هم يقولون، أنتم تقولون لابد من وجود القدر المشترك، وهذا يعني أن الرب تبارك وتعالى إذا شابه المخلوق في شيء جاز عليه ما يجوز على المخلوق في هذا الوجه وفي هذه الصفة. فالله عز وجل موصوف بالعلم، والمخلوق موصوف بالعلم الذي هو الإنسان. إذن هذا العلم يجوز فيه أشياء بالنسبة للمخلوق، ويمتنع فيه أشياء، ويجب فيه أشياء، واضح؟ قد يجب فيه أشياء بالنسبة للرب تبارك وتعالى، ويجوز فيه أشياء بالنسبة للمخلوق. إذن اجعلوا القاعدة مضطردة، طالما أن الخالق شابه المخلوق في هذه الصفة، إذن يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق في هذه الصفة، ويجب عليه ما يجب على المخلوق، ويمتنع ما يمتنع على المخلوق. فيقول شيخ الإسلام ويرد هذا الإشكال: قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تبارك وتعالى، يعني الاعتراف بالقدر المشترك هذا دون قيد أو تخصيص، هذا لا يلزم منه محذور بالنسبة للرب تبارك وتعالى، فلا يقتضي حدوثا. يعني إن أثبتنا صفة العلم كقدر مشترك بين الرب وبين العبد، هذا لا يقتضي أن يكون هذا العلم حادثا، واضح؟ ولا أن يكون هذا العلم ممكنا، لأن يكون هذا العلم ممكنا، ولا أن يستلزم هذا العلم نقصا من نسيان أو جهل قبل ذلك، ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. لماذا؟ لأن القدر المشترك هنا عري عن كل إضافة وقيد أو تخصيص. ولذا يقول: وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم، يعني سواء أردت بالقدر المشترك الصفة أو الاسم. يعني إذا قلت الحي دون أن تقيد ذلك بأنك تقصد المخلوق أو الخالق، وإذا قلت العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير دون أن تجعل ذلك للخالق أو المخلوق، هذا القدر المشترك لا يقتضي أي محذور، لا يقتضي أي محذور، واضح؟ يقول: والقدر المشترك مطلق كلي. مطلق كلي ما معنى مطلق؟ يعني غير مقيد. ما معنى كلي؟ يعني لا يرتبط مع عكس الكلي الجزئي، يعني لا يقيد بفرد من الأفراد، هذا معنى الكلية، واضح؟ يقول لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلا يختص لا بالرب ولا بالعبد ولا بواحد من الناس، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. يعني هذه الصفة الواجبة القديمة صفة العلم لن تلحق المخلوق، وهذه الصفة الممكنة المحدثة صفة العلم لن تلحق بالخالق سبحانه وتعالى، طالما أنها في إطار القدر المشترك الكلي. فإذا أثبتنا هذا القدر فلا محذورة في ذلك، واضح؟ يعني شيخ الإسلام أولا يريد أن يثبت معهم القدر المشترك، وأن إثباته لن يقتضي أي محذور، ثم تأتي الإضافة بعد ذلك، وكل صفة تليق بحسب المضاف إليه. يقول فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه، فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود، الوجود صفة كمال ما فيهاش نقص، والحياة صفة كمال، والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين. ليه؟ لأنه ما زال قدرا مشتركا كليا مطلقا، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق للعلة نفسها. قال لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، واضح؟ أنه ما من شيئين موجودين إلا ولا بد بينهما من هذا القدر المشترك، فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لازمه تعطيل وجود كل موجود، هذا لزوم عقلي لابد منه. يقول ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية أنهم أرادوا تعطيل كل موجود، هذا لازم كلامهم، قال سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لازم التعطيل التام. عندنا هذه الكلمة، كلمة الجهمية إذا أطلقت يعني في القديم قبل ظهور المعتزلة والأشعرية، لأن احنا عندنا الجهمية الأول اللي هو الجهم بن صفوان وأتباعه، ثم ظهرت فرقة المعتزلة بعد ذلك، وكانت ترد على هذه الجهمية المعطلة من كل وجه التي تنفي الأسماء والصفات. المعتزلة لهم ردود ولهم مؤلفات في الرد على هذه الجهمية، وهؤلاء الجهمية الغلاة، واضح؟ فعندنا الجهمية أقسام ثلاثة، الجهمية الغلاة هو الجهم بن صفوان ومن صار على نهجه من نفي الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك المعتزلة، كذلك السلف يطلقون عليهم الجهمية، ولكن يقيدون يقولون الجهمية المعتزلة أو الجهمية من المعتزلة والأشاعرة، والصنف الثالث الذين هم الأشاعرة، واضح؟ وهذا الترتيب بحسب مسألة قلة نفي الصفات، واضح؟ لأن عندنا المعتزلة ينفون كل الصفات رحمكم الله، الأشعرية يثبتون بعض الصفات. فلما كانت الجهمية يلزم من قولها، نعم، لا، المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، لكن الجهمية يتشددون حتى في الأسماء، يقولون إن إثبات الأسماء يقتضي تشبيه، ولذلك ينفون حتى باب الخبر، يعني باب الخبر، ولذا يقول ها هنا وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وهذا من باب الخبر وليس من باب الأسماء، يعني حتى باب الخبر عطلوه، واضح؟ فعندهم غلو، ولذلك كفرهم الأئمة أئمة السلف ولم يعدوهم من الفرق المتوعدة، بخلاف المعتزلة والأشعرية، واضح؟ فهم من الفرق. قال وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لازم التعطيل، التعطيل التام. ثم قال بعد ذلك والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود، الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، هذه كلها من صفات المعاني، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. يعني إذا قلنا حياة الله، علم الله، قدرة الله، هذا يقتضي ثبوت اللازم، يعني أننا طالما أننا أضفنا هذه الصفات إلى الله تبارك وتعالى فلابد أن تكون هذه الصفات على صورة معينة. حياة لم يسبقها عدم ولا يتبعها فناء، علم لا يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان، قدرة لا يسبقها عجز ولا يتبعها خور وتعب وعي، واضح؟ وجود لم يسبقه عدم ولا يتبعه فناء، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، هو أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. إذن هذه الصفات طالما أنها أضيفت إلى الباري لابد أن تجب لها لوازمها، تجب لها لوازمها، واضح؟ طيب إذا أضيفت هذه الصفات إلى المخلوق وجبت كذلك اللوازم، وإلا وقع القائل بذلك بخلاف ذلك في الشرك. يعني هؤلاء الذين يدعون الأولياء والمقبورين في البر والبحر لماذا وقعوا في الشرك؟ لأنهم جعلوا من لوازم صفات المخلوق ما ليس من هذه اللوازم. يعني السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، يعني معنى ذلك أن السيد البدوي واسع سمعه الأصوات كلها، هذا هو المعنى. هل هذا من لوازم سمع السيد البدوي؟ لا. إذن الصفة إذا أضيفت إلى المخلوق تجب لها لوازمها، واضح؟ يقول وخصائص المخلوق التي يجب تنزه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أيضا. يعني لو أضفنا نأتي على صفة اتفقوا على نفيها، لو أضفنا صفة الغضب، صفة الغضب وكذلك صفة العجب، صفة الغضب وصفة العجب وصفة الفرح، طيب صفة الغضب إذا أضيفت إلى المخلوق قد تقتضي نقصا، صح؟ لكن هذه الصفة إذا أضيفت إلى الباري تبارك وتعالى هل من لوازمها، من لوازم إثباتها لله تبارك وتعالى هذا النقص حتى ينزه؟ ويقال إن الغضب يعني فوران الدم في العروق والأوداج والتصرف بما لا يليق بعد ذلك، ده الفرح قد يكون يتجاوز الحد، أو يكون بلا سبب، أو يكون بناء على أمر لا يليق، صحيح؟ هذا كله وارد في حق المخلوق، وأما فرح الباري تبارك وتعالى فليس هذا من لوازمه. طيب العجب، بل عجبت ويسخرون، عجب ربنا من شاب ليس له صبوة، وإن كان الحديث في إسناد ضعف، أو من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فالعجب صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. طيب العجب إذا أضيف لله تبارك وتعالى هل يقتضي ما يقتضيه إضافة، أو ما يقتضي تقتضي إضافة العجب للمخلوق؟ إن المخلوق لماذا يتعجب أحيانا؟ ها؟ الذهول والدهشة، واضح؟ رأى أمرا عجيبا لم يكن يتوقع حدوثه، لكن إذا عجب ربنا تبارك وتعالى لأن هذا الشيء خرج عن نظائره، هو يعلم ما سيكون لكن هذا الشيء خرج عن نظائره. إن الله قد عجب الليلة لصنيعكما، الصحابي الذي جاء هذا الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته شيء، فاستضافه هذا الصحابي ثم يعني أطفأ السراج وصنع معه أمرا عجيبا حتى أطعمه، فأخبر ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد عجب منه، لأن هذا خرج عن نظائره، مش كل الناس بتعمل كده، فهذا هو سبب عجب ربنا تبارك وتعالى. وأما عجب المخلوق فينزه الباري تبارك وتعالى، وليس من لوازم إثبات العجب بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. ضع هذا في كل صفة اتصف بها الرب واتصف بها العبد، خاصة في الصفات التي اتفقوا على نفيها كصفات الأفعال. قال بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك، والله منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. قال وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها. طبعا شيخ الإسلام لا يشير إلى هذه المواضع بعينها، يعني لا يقول في كثير من المواضع، لا يقول مثلا وقد بسط هذا في الوسطية أو في الحموية أو في كذا، لكن يقول في مواضع، يعني حتى تتهد وتفتش في كتب شيخ الإسلام لعلك تقع على بعض الأمور. يعني ده كلام الشيخ الجامي رحمه الله، يعني يقول هذا يحمل طالب العلم على البحث في كتب شيخ الإسلام، يعني أين تكلم عن هذا في هذه المواضع، فإذا فتش وقف على نفائس وأمور عظيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن عندنا الكتب الآن محققة مخرجة، كل كلمة مكتوب تحت أنظر الحموية ومجموع الفتاوى وكذا، واضح، فيحمل المرء على الكسل إن بحث ورجع. والله المستعان. قال وبين فيها، يعني في هذه المواضع، أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيد، كلام صار واضح جدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، يعني في القدر المشترك، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيها، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وفعاله. كلام يعني العاقل لا يحتاج إلى بيانه وإلى شرح وتفسيره، هذا في العاقل. قال ولما كان الأمر كذلك فإن كثيرا كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام. طبعا هو يقصد بكثير من الناس المتكلمون أو المتكلمين، لأن الكلام في الرد عليهم. يقول كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، ودي قاعدة عامة عند النفاة، أنهم ينفون صفات الباري تبارك وتعالى، يقولون لأن هذا يقتضي تشبيه. قلنا لماذا ينفون؟ يقولون يقتضي تعدد الصفات القديمة، أو يقتضي التشبيه، أو يقتضي التجسيم كما سيأتي، فيأتون على القدر المشترك ويقومون بنفيه، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حضرا من ملزومات التشبيه. يعني الأشعري لو سألته مثلا لماذا تنفي النزول عن الرب تبارك وتعالى، يقول لأن هذا يقتضي التشبيه، فينفي حتى القدر المشترك اللي هو تثبته لغة العرب دون إضافة أو تقييد أو تخصيص، فينفي ذلك حذرا من ملزومات التشبيه. يقول النزول يعني الانتقال، والانتقال من صفات الأجسام، ثم هذا يقتضي الخلو، أنه إن نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش، ثم هذا يقتضي التحيز، واضح، فيجعل النزول الذي هو لائق بالمخلوق صورته هي نفس صورة نزول الرب تبارك وتعالى. فشبه أولا ثم عطل بعد ذلك ونفى القدر المشترك. يقول وتارة. طيب إذا حاجج المعتزلي في صفة هو يثبتها وينفيها المعتزلي، يقول وتارة يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. يعني إذا حجج المعتزلي رجع لقاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات القدر المشترك ثم الإضافة، الإضافة إلى الرب تبارك وتعالى بعد ذلك تقتضي المفارقة، فتجد عنده تناقضا كما يقول شيخ الإسلام. يقول ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة، وقعت الشبهة عندهم وليس عند أهل السنة والجماعة، في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. يقول وقد كثر في أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذا المقام، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين، يعني يكونان قولين في مذهبي هو. قال ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتكلم هاهنا عن هذا التناقض وهذا الاشتباه الذي وقع عندهم. وقع في أمور خمسة. ما هذه الأمور؟ هل وجود الرب تبارك وتعالى هو عين ماهيته أو زائد عليه؟ الماهية اللي هي الحقيقة، يعني هل وجوده زائد على حقيقته وكونه ربا موجودا ذات لها صفات، أم هذا زائد على حقيقته؟ وهل كلمة الوجود هذه من المشترك اللفظي، يعني هي كلمة واحدة لكن لها معان مختلفة قلنا كالعين مثلا، أم هي من المتواطئ اللفظ المتواطئ، يعني المعنى واحد ويصدق على أفراد كثيرين، يعني لفظة الإنسان تصدق على محمد وأحمد وعبد الكريم، واضح بنسب متساوية، هذا هو المتواطئ. المتواطئ نسبة المعاني إلى الأفراد متساوي. طيب المشكك، المعنى واحد لكن النسب مختلفة، يعني محمد موصوف بالعلم وعبد الرحمن موصوف بالعلم وعبد الكريم موصوف بالعلم وعلي موصوف بالعلم، لكن هل نسبة العلم، صفة العلم عند هؤلاء جميعا واحدة؟ ليست واحدة، فهذا يسمى بالمشكك، هذا يسمى بالمشكك. إذا المتواطئ النسبة واحدة، كذلك صفة الرجولة أو الذكورة، علي ذكر وأحمد ذكر، هذا من المتواطئ، هذا من المتواطئ. هل لفظة الوجود من المشترك اللفظي أم هي من المتواطئ أم هي من المشكك؟ هذا اختلفوا فيه. طيب هل الأحوال موجودة أو ليست موجودة؟ الأحوال دي أحوال من؟ أبي هاشم، ماشي، أحوال أبي هاشم، واضح، اللي هو رأس من رؤوس المعتزلة، واضح، وتكلمنا في الأحوال قبل ذلك، جعلها منزلة بين الصفات وبين الأسماء، اللي هي زي مثلا في العلم هو لا يثبت العلم كصفة، واضح. طيب يقول الحال اللي هو كونه أو كونه عالما، كونه سميعا، كونه بصيرا، العالمية، ماشي، السمعية، البصرية، فيقول هذا من الأحوال، أي كون الموصوف على حالة معينة، أراد بذلك نفي الصفة، واضح، وعدم نفي الاسمية. طب هل الأحوال دي موجودة أم غير موجودة؟ وهل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ المعدوم كمعدوم شيء أم ليس بشيء؟ بعضهم قال هو شيء، وبعضهم قال ليس بشيء، واضح؟ طيب شيخ الإسلام هيفصل في كل ذلك. وهل وجود الموجودات زائد على ماهيتها أو لا؟ يعني النقطة الأولى والخامسة سواء، فالأولى داخلة في الخامسة. طيب هذه الأمور الخمسة أو الأربعة كثر اضطراب المتكلمين فيها، فشيخ الإسلام هيبين هذا الكلام بشيء من التفصيل. يقول وبينا، يعني في غير هذا الموضع، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك. إذن أول مسألة شيخ الإسلام يقول هي مسألة هل كون وجود الشيء عين ماهيته أو زائد عن ماهيته. يقول وجود كل شيء موجود هو عين ماهيته في الخارج، وجوده في الخارج ماشي زائد على وجوده في الذهن. ليه؟ لأن وجوده في الذهن مطلق، وجود علمي، واضح، مطلق من كل قيد وصفة وتخصيص، واضح. طيب إذا كان في الخارج صارت له صفات معينة وقيود معينة. إذن هذه الألفاظ التي ذكرها اللي هي الوجود والذات والشيء والماهية والحقيقة، واضح، كلها من قبيل ماذا؟ من قبيل الإطلاق إذا كانت في الذهن، لا تختلف إذا كانت في الذهن، واضح. طيب المسألة الثانية اشتراك الموجودات في الوجود، وجود علي ووجود محمد ووجود أحمد ووجود علي ووجود الرب تبارك وتعالى، هل هو من قبيل المشترك اللفظي؟ قلنا يعني مشترك لفظي، يعني لفظ واحد لكن يطلق بمعان مختلفة، هذا معنى المشترك اللفظي، أم هو من قبيل المتواطئ أو المشكك، واضح؟ طيب قلنا المتواطئ والمشكك قريبان من بعض لأن المعنى واحد، المعنى واحد، لكن الاختلاف في ماذا؟ في مسألة النسب، التساوي عدم التساوي. إذن المشكك هذا فرع من المتواطئ، المشكك فرع من المتواطئ، واضح؟ طيب المشكك كلغة لماذا سمي مشككا؟ ليه سمي مشككا؟ لأن الناظر يتردد ويشك، هل علم عبد الكريم زي علم محمد أقل أم أكثر؟ يحصل عنده تردد وشك، تردد وشك، واضح؟ فهذا يسمى بالمشك. طيب وجود الرب تبارك وتعالى وجود الإنسان وجود المخلوق هل هو من قبيل مشترك اللفظ؟ لا، لأن الوجود معنى واحد، الوجود من حيث الأصل معناه من حيث الأصل معنى واحد. طيب هل هو من قبيل المتواطئ؟ لا، ليس من قبيل المتواطئ لأن المعنى ليس واحدا، أنت وجودك سبقه عدم ويتبعه ثناء، وجود ناقص تحتاج لطعام وشراب ونوم وغذاء وإعانة ورعاية، صح؟ هذا هو الوجود في حقك. طيب الوجود في حق الله تبارك وتعالى، الله عز وجل منزه عن كل ذلك، ولذا كان الأقرب كما بين شيخ الإسلام هنا وفي مقدمة تفسير وفي غير هذا الموضع أن هذه الألفاظ إنما هي من قبيل المشكك، ليست من قبيل المشترك اللفظي ولا من قبيل المتواطئ، واضح؟ طيب المسألة الثالثة، هل المعدوم شيء أم ليس بشيء؟ المعدوم شيء أم ليس بشيء؟ ها إن أطلقت وقلت المعدوم شيء أخطأ، وإن نفيت وقلت المعدوم ليس بشيء أخطأ، لابد من من التفصيل. ما التفصيل؟ هل تريد كونه شيئا في الذهن أم في الخارج؟ إن أردت الخارج فالمعدوم ليس بشيء، لأن المعدوم يقابل الموجود، والمعدوم أصلا ليس موجودا، واضح؟ ولذا يقول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. واضح؟ يعني أنت مثلا قبل 30 عاما أو 20 عاما لم تكن شيئا مذكورا، فكنت عدما، كنت إيه؟ كنت عدما. هكذا قال القرآن: لم يكن شيئا مذكورا. هذا باعتبار الخارج. إذا باعتبار الخارج، هل المعدوم شيء؟ ليس بشيء. طب باعتبار ما هو في الذهن وباعتبار العلم، ها، هو شيء، هو شيء. واضح؟ يعني إنسان ينتج شيئا، بينتج شيئا. طيب هذا الشيء قبل كماله وخروجه، هل هو شيء أم معدوم؟ معدوم، لكن هو في الذهن، هو في الذهن شيء. وهذا ما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن، في العلم والذهن لا في الخارج. فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. العلمي الذي هو في الذهن، المعدوم ثابت في الذهن والعلم، وأما كونه عينا موجودة في الخارج فلا يكون المعدوم. يقول: مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم، أو العالم القائم به. إذن المعدوم شيء ولا ليس بشيء؟ لابد من التفصيل. وربنا سبحانه وتعالى يقول كذلك: ها، وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، يعني قبل الخلق، مع أنه كان موجود في علم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم، هي كذلك معدوم. واضح؟ كذلك عندنا قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا الشيء ليس موجودا في الخارج، ماشي؟ لأنه لو كان موجودا في الخارج لما قال الله عز وجل كن فيكون. إذن لابد أن يكون معدوما أولا، لابد أن يكون معدوما أولا وإن كان موجودا كعلم. طيب المسألة الرابعة، اللي هي مسألة الكلام في الأحوال نفيا وإثبات. قلنا الأحوال اللي هي النسبة بين الصفة والاسم أو الموصوف، النسبة بين الصفة والموصوف، ماشي؟ يعني عندنا مثلا صفة القيام الذي يتصف بها يوصف بأنه قائم. يقولون الأحوال هي النسبة بين صفة القيام والقائم الموصوف بهذه الصفة، أو كون الشيء قائما وكونه عالما وكونه قادرا، للكوكنة دي أو الكونانة هذه الذي جعلها أبو هاشم. هذه النسبة ليست شيئا زائدا موجودا في الخارج، واضح؟ وإنما توجد الصفة والموصوف الذي قامت به تلك الصفة. فالنسبة، أي نسبة الصفة للموصوف، وقيام الصفة بالموصوف، وكون الشيء موصوفا بالصفة، هذا معنى ذهني عقلي، وهو النسبة والإسناد والإضافة. فليس هناك شيء ثالث في الخارج زائد عن الصفة والموصوف، يعني إما الصفة وإما الموصوف، ليس هناك وسط، ليس هناك وسط. وقلنا: وهذا مما لا حقيقة له. واضح؟ احنا عندنا 3 حاجات لا حقيقة لها، اللي هي الأحوال، أحوال أبي هاشم، ماشي، وطفرة النظام، النظام هذا معتزلي كذلك. واضح؟ يقول إن شيء ممكن ينتقل من النقطة ألف إلى النقطة 3 دون المرور على نقطة 2، صار له طفرة كده، ماشي. والحاجة الثالثة اللي هي كسب الأشعري، اللي صار بها جبريا، وصارت الأشعرية جبرية في باب القدر. الشيخ يقول بعد ذلك: والمقصود ها هنا أو هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة اللي قولهم إثبات الصفات يستلزم التشبيه، يقول: فالاعتماد عليها من طرق النفي الباطلة. الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. يقول: وأفسد من ذلك. إذن الطريق الذي مضى لماذا ينفون؟ لأن ذلك يقتضي التشبيه. مجرد الاعتماد على نفي التشبيه هذا ليس بطريق سديد، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، فنفي هذا القدر المشترك بحجة التشبيه هذا يقتضي التعطيل مطلقا. طيب، يقول: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه. يعني هذا نتفق معهم أنه يجب التنزيه في هذه الصفات لأنه يقتضي الكفر، يقتضي الكفر، لكن كيف يتم التنزيه عند هؤلاء النفاة؟ يقول: عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، يقول: مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، لأن اليهود وصفوا الله تبارك وتعالى بهذه الصفات، وصفوه بالفقر، وصفوه بالبخل، وصفوه بالحزن والبكاء. يقول: ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رامدا، يعني عين وجعته. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يهلك قوم نوح ففتحنا السماء فكانت أبواب، وفجرنا الأرض تفجرت عيون، والسماء صارت أبواب، وكان هذا الطوفان العظيم أغرق الله الأرض بمن عليها. ما الذي حصل بعد ذلك؟ كأن الله عز وجل قال: ليتني لم أفعل ذلك، ندم وجلس وبكى حتى رمد، يعني إلى أن صار هناك وجع في عيني سبحانه. وعادته الملائكة، يعني الملائكة راحت تزوره. هكذا تقول اليهود، يقولون إن الرب نزل وجلس وأكل مع بني إسرائيل على مائدة واحدة، ويقولون إن الرب نزل وصارعه يعقوب، يعني لعبوا مصارعة سيدنا يعقوب الرب، وغلبه يعقوب وقال له: لن أتركك حتى تباركني، مش هسيبك. يعني يعقوب غلب الرب وقال: لن أتركك حتى تباركني، يعني تجعل البركة في، فما تركه إلا بعد أن اليهود ينسبون كل ذلك للرب تبارك وتعالى. طيب، النفاة يريدون أن ينفوا هذه الصفات عن الرب لأن الصفات نقص، واضح؟ والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء. يعني هب أن واحدا من هؤلاء النفاة ناظر يهوديا، واليهودي يثبت هذه الصفات، كيف يقيم عليه الحجة الأشعري أو المعتزلي؟ يقول له: لا يجوز لك أن تثبت هذه الصفات لله، لأن هذه الصفات تقتضي وتستلزم الجسمي. لو أثبتت هذه الصفات لكان الله جسما، يعني خده في سكة تانية خالص. مش يقول مثلا إن هذه الصفات نقص وعيب محض لا يمكن أن يوصف بها رب، واضح؟ لو قال ذلك لكان طريقا سليما، لكن نفى وقال هذا يقتضي ماذا؟ الشيخ يقول هذا أفسد ما سلكه النفاة. يقول: فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون: لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. قال وبسلوكهم مثل هذا الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات الجهمية، لأن الأسماء تطلق على ما هو جسم. إذا كنتم تقولون لابد من نفي هذه الصفات وأنتم تجادلون اليهود، واضح، ونحن نعلم أنهم يقولون إن علم الكلام أصلا ما نشأ إلا لمجادلة أهل الكتاب، هكذا يقولون لإقامة البراهين الصحيحة بالحجج العقلية على اليهود والنصارى وأهل الكتاب. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ربما وقع من هؤلاء لما نظروا اليهود. طب هؤلاء فتحوا مجالا لمن؟ للملاحدة الذين يلحدون في الأسماء والصفات. طب ما أنت لك أسماء كأسماء الرب تبارك وتعالى، واضح، فهذا يقتضي كذلك التجسيم. يقول وبسلوكهم مثل هذا الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذا الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. إذن هذا الطريق من الطرق الفاسدة، طرق الفاسدة. كان يكفي في ذلك أن يقال هذا من النقص المحض والعيب المحض الذي لا وجه كمال فيه، فلا بد من نفي عن الله تبارك وتعالى. أما أن يقال إن هذا يستلزم التجسيم، هذا فتح الباب لنفاة الأسماء كذلك. طيب كيف رد عليهم شيخ الإسلام وبين أن هذا عين الفساد؟ يقول أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. كلام طيب جدا. يعني أيهما أظهر في النقص؟ أن تنفي أن تثبت لله تبارك وتعالى البكاء والرمد والحزن، ولا الجسمية والتحيز؟ أيهما أظهر في النقص؟ يعني نسهل شوي، لو جبنا 10 ماشي وسألنا 10، هل من الممكن أن نصف الله تبارك وتعالى بأنه يحزن، أنه يبكي؟ ها، ماذا بما سيجيب 10؟ بالنفي، واضح. ليه؟ لأن هذه الصفات بالنسبة لهؤلاء ها نقص محض. طيب كيف، طب لو سألنا هؤلاء 10 نفس 10، هل من الممكن أن نصف الله تبارك وتعالى بأنه جسم لا كالأجسام؟ من هؤلاء 10 من سيقول نعم يجوز؟ نعم، وقد وقع من الممثلة، يعني بعض الممثلة قال كالكرامية. الكرامية كان عندهم غلو في التمثيل، يعني يقولون يد الله كيدي وسمع كسمع. بعضهم كان هاشم الجواليقي هذا وغيره كان يقول أثبت لله كل شيء إلا اللحية والفرج، كل شيء، حتى ما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله. يعني معنى ذلك أنه لا مانع عنده أن يثبت الجسمية، واضح. لكن هذه الصفات ها الذي يصف الله تبارك وتعالى بها ها كافر، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. يعني ليصف ربنا أنه بيحزن، ها، لأن هذا نقص من كل وجه. يقول والدليل معرف للمدلول، يعني الدليل المفروض، أنت كيف استدللت على النقص؟ إيه دليلك؟ إن ده يقتضي التجسيم. لا، ده أنت صرت من خفي إلى ما هو أخفى منه. يقول والدليل معرف للمدلول، يعني الدليل موضح لما دل عليه ومبين له، فلا بد أن يكون الدليل أظهر، لابد أن يكون الدليل أظهر، ومسألة التجسيم أخفى من كونه يبكي أو يحزن أو غير ذلك. يعني عمل زي واحد مثلا بيسألوه فيقال له ما معنى الأسد؟ يعني كلمة أسد؟ فقال الدرغام. أسد يعني درغام، يعني درغام برضو انت كده يعني هزب. طب خلينا في الأسد أسهل. طيب ما معنى الخمر؟ بيسألوا ما معنى الخمر؟ فقال الخمر يعني الخندريس، دي أحد أسماء الخمر في لغة العرب، الخندريس. إذن هنا الدليل الذي أردناه لبيان المدلول ليس هذا خفي أخفى، واضح؟ الشيخ يقول والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى. ما تستدليش على نفي النقائص البينة اللي هي زي الحزن والبكاء بما هو أخفى منها، واضح؟ قال كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الحدود والتعريفات، إيه تعريف الأسد؟ درغام هزب، واضح؟ هذا لا يجوز في الحدود والتعريفات، فهذا من الفساد. الشيخ يقول هذا لا يصح، لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، الأخفى على الأظهر، لأن ما فيش في المسلمين من ينازع في نفي الحزن والبكاء والمرض عن الله، لكن هناك من ينازع في نفي التجسيم عن الله تبارك وتعالى. أهل السنة يستفصلون، يطلبون التفصيل، ماذا تريد بلفظ الجسم، واضح؟ لكن هناك من يثبت، قلنا كأتباع ابن كرام. إذن هذا الوجه الأول، أن هذا الذي استدللتم به أخفى من هذا الذي أردتم نفيه. طيب الوجه الثاني يقول أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات، ما الآفات؟ حزن والبكاء، يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، لأن احنا نثبت الصفات ولا نثبت التجسيم، لا نقول ان هذه تقتضي التجسيم على معنى التجسيم عندكم. يقول فنزاعهم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني النفاة المعطلة لما أرادوا أن يردوا على اليهود الذين يثبتون النقص المطلق في حق الله، كيف ردوا عليهم؟ بنفي التجسيم، إن هذا يقتضي. طب لما أرادوا أن يردوا علينا ونحن نثبت صفات الكمال المطلق لله، كيف ردوا علينا؟ بنفي التجسيم، بنفي التجسيم. ولذلك قال الشيخ بيقول ويبقى رد النفاة على الطائفتين، يعني من يثبت صفات الكمال ومن يثبت صفات النقص المحض بطريق واحد، يقول وهذا في غاية، هذا في غاية الفساد. فهذا هو الوجه الثاني، وهو أن هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بالنقائص والآفات من اليهود ونحوهم، من الممكن أن يجيبوا على هؤلاء النفاة بقولهم نحن لا نثبت ما نثبت، ماشي، لا نقول بالتجسيم والتحيز، أن هذا يقتضي التجسيم، واضح؟ طيب هذا يقوله من مثبتة الصفات من أهل السنة، يقولون كذلك نحن لا نقول بالتجسيم ولا بالتحيز. طيب فيكون رد المتكلمين على الطائفتين واحدة، الشيخ يقول أن يكون ردهم على من يثبت لله تعالى صفات الكمال بنفس الحجة التي ردوا بها على من يثبت لله تعالى صفات النقص، وهي القول باستلزام ذلك للتحيز والتجسيم، وهذا يتضمن التسوية في الرد على من يصف الله تعالى بالنقائص ومن يصفه بصفات الكمال، وهذا فيه تسوية بين الحق والباطل، ولذلك هذا يقتضي إلى الفساد، وما اقتضى الفساد فهو فاسد، ما اقتضى الفساد فهو فاسد. طيب ثم قال الشيخ وهو يبين الطريقة أو الرد الثالث، يقول أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. لماذا؟ لأنه يلزم منه الباطل. يعني هؤلاء النفال هم المعتزلة والأشاعرة، كيف نفوا الصفات؟ عن طريق نفي التجسيم والتحيز. قالوا إن أثبتناها فهذا يقتضي التجسيم، واضح؟ لأن الجسم ما له صفة، الجسم ما له صفة، قلنا لأن الجسم عندهم هو الجوهر، والجوهر يتضمن العرض، العرض الذي هو، فكل ما تضمن العرض يعني الصفات فهو جسم. طيب هذه الصفات لو أثبتناها لله تبارك وتعالى فهي كذلك تعني أن الله سيصير جسما والأجسام متماثلة كما مضى، هكذا يقولون، وهذا يقتضي التشبيه والتجسيم. طيب هم يقولون كذلك، لكننا نعلم أن إثبات الصفات حق ثابت بالعقل وبالسمع، واضح؟ هذا حق ثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعقل، لأن هذه صفات كمال. والحق لا يمكن أن يقوم على نفيه دليل صحيح، كيف يكون حقا ثم يأتي دليل يدل على نفيه؟ طيب أي دليل يقوم على إبطال هذا الحق؟ هل هو دليل صحيح ولا دليل باطل؟ ها؟ دليل باطل. دليل ينفي الحق الثابت بالكتاب والسنة، هذا الدليل صحيح أم باطل؟ دليل باطل، لأنه يلزم منه الباطل، واضح؟ طيب يقول الرابع أن سالك هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، من الذي يثبت ذلك؟ الأشعري. إذا قالت لهم النفاء كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قاعدة كلية اللي هي من قياس الشمول، لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، إذن هذا يقتضي أن الله جسم. طب كيف يرد عليهم الأشعرية؟ قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. إذن هؤلاء متناقضون، من أثبت شيئا احتج به على من ينفيه، واضح؟ ويلزم هذا بما يوافقه فيه من الإثبات، وهذا يلزم بما يوافقه فيه من الإثبات. يقول ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب، لما أهل السنة والجماعة، يعني المعتزلة يردون على الأشعرية والأشعرية يردون على المعتزلة، طيب نحن نثبت الرضا والغضب والحب والبغض. يقول أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو الوجه أو اليد ونحو ذلك. إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، يعني ردوا علينا وقالوا هذا يقتضي التجسيم، لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة يعني أهل السنة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، لأن الشرع لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين، اجعلوا القاعدة واحدة، إما في النفي وإما في الإثبات، إما أن تثبتوا جميع الصفات على مقتضى قولي ليس كمثله شيء، وإما أن تنفوا جميع الصفات فتكون كالجهمية المعطلة. وأما هذا الذي يقع منكم فهو من قبيل التناقض. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا، أي طريق؟ أعيد الجملة مرة. ولهذا لما كان الرد، يعني الرد على اليهود، على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا، أي طريق؟ أحسن، إن هذا يقتضي التجسيم. قال: لما كان هذا الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، يعني ما وقع في لسان واحد من السلف والأئمة إن إثبات صفة معينة يقتضي التجسيم والتحيز، لأن هذه اللفظة لفظة مهمة ومجملة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثبات، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، قد يترتب على إطلاقها لوازم باطلة، وقد يترتب على إطلاق نفيها كذلك لوازم باطلة. واضح؟ فشيخ الإسلام يقول إن هذا الإطلاق أو هذه الألفاظ من قبيل الألفاظ المبتدعة. واضح؟ وهذا استقراء، لأن الشيخ يقول إن الله تبارك وتعالى لما رد على اليهود ولما أنكر عليهم ما وصف الرب تبارك وتعالى به، ما رد عليهم بأن ذلك يقتضي التجسيم. يعني إحنا لو جئنا للآيات اللي في كتاب الله تبارك وتعالى من وصف اليهود لله تبارك وتعالى بالنقص، اليهود ماذا قالت؟ يد الله مغلولة. هل قال الله هذا من صفات المخلوق الجسم، ها؟ أم ماذا قال بعدها؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ها؟ بل يداه، يعني أثبت اليد، ما رد بكون ذلك يقتضي التجسيم. طيب اليهود لما قالت إن الله فقير ونحن أغنياء، هل قال الله عز وجل الفقر والغنى من صفات المخلوق الجسم، أم ماذا قال بعدها؟ ها؟ سنكتب ما قالوا. واضح؟ ها؟ يعني معنى ذلك أنه لم يقل إن ذلك يقتضي التجسيم. إذن هذه ليست طريقة القرآن، ولذلك لم يطلقها السلف. لماذا؟ لأن أولا هذا لفظ مبتدع، وثانيا لأنه يحتمل حقا وباطلا، إذن كان لابد فيه من الاستفصال. ثم تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك على أمر مهم، وهو فساد الاعتماد فيما يثبت لله على مجرد نفي التشبيه. يعني انتهينا الآن من قضية النفي، نفي النقص عن الله تبارك وتعالى. كيف نفوا النقص عن الله تبارك وتعالى؟ ها؟ المعطلة قالوا هذا يقتضي تعدد القدماء، أو هذا يقتضي تشبيه، أو هذا يقتضي تجسيم والتحيز، كلها طرق باطلة. طيب كيف أثبتوا؟ هل من الممكن أن نقتصر في إثبات ما يثبت لله تبارك وتعالى على مجرد نفي التشبيه؟ يعني نقول هذه الصفات ونعدد صفات حتى لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، نقول لكنها ليست كصفات المخلوق، فما ده يدخل في صفات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، يعني كالأذن والأمعاء وكذا وكذا. هذا الذي سيتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونرجع إن شاء الله للدرس القادم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.